الجنة. Thank you. شاء الله. مرحبا بك بأبيك، الله يحفظك بأبيك إن شاء الله. أرأيت إن كان سمعت وعلا سنت ما شاء الله.